قسما يا غزة بقلم نبيها راشد جبارين بصوت زينب أبو سويد. عبثا تهدمون الديار وتقلعون الأشجار، عبثا في غزة تزرعون الموتى وتمطرون النار، شططا تزجون بالجنود وترفعون البنود، شططا في غزة تعبرون الحدود وتوسعون فوهة البارود، هذرا كل أنواع الوعود بأمن وأمان منشود، هذرا يا غزة إشعال فتيل التهديد وإضرام نار وحديد، أسفا نحن الضحايا في الحرب فقط لأن واحدنا عربي، أسفا يا حق الإنسان الباطل يعد في الميدان والحق يرفضه الميزان، عجبا الصورة ديمقراطية والفعلة قتل الحرية، عجبا يا حق الأطفال الشعار حمامة وزيتون والفعل دمار مجنون، قسما يا غزة يا جرحا يدمي في عمق العين العربية، قسما يا أرض العزة سيظل جرحك نبراسا ليضيء سبيل الحريه.